فتح المازال، من ذا تزود واستزاد، جاب الفيافي والبلاد، بعد اختراب القلب عاد. يا سجدة هي خير زاد، فتح المزاد، فتح المزاد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة. ثلاثة أخطاء سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة. الخطأ الأول، المناداة على الميت في مكبر الصوت في المسجد، هذا نعي، وهذا الأمر نهى عنه العلماء. فالمناداة على الأموات في منائر المساجد أو في مكبرات الصوت التي جعلت للأذان من النعي المنهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي. وننظر إلى كلام العلماء في هذه المسألة. أولا، يقول القاضي أبو الوليد ابن رشد رحمه الله تعالى: أما النداء بالجنائز في داخل المسجد فلا ينبغي ولا يجوز باتفاق لكراهة رفع الصوت في المسجد. أما النداء بها على أبواب المساجد فكرهه مالك ورآه من النعي المنهي عنه. تعالى إلى قول الإمام القاسمي رحمه الله تعالى، حيث يقول من البدع والمحدثات نعي الميت في المآذن والنداء للصلاة عليه. نعي المسجد في المآذن والنداء للصلاة عليه. هنا أتوقف، لأن بعض الناس قد يشكل عليه أمر، يقول: كيف ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي؟ النجاشي مات في الحبشة، والنبي صلى الله عليه وسلم نعاه بالمدينة وقام الناس فصلوا. نعم، هذا حديث صحيح ثابت في الصحيحين، ولكن كيف نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي؟ هل أرسل رجلا يجوب شوارع المدينة ينادي بأعلى صوته: ألا إن النجاشي قد مات فهلموا للصلاة عليه؟ كلا. إذن كيف نعاه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين الصحابة فقال لهم: مات لكم أخ بالحبشة، الآن هيا نصلي عليه. فقاموا وصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. إذن الإخبار، إخبار من معك لا بأس به، يمكن أن تخبر الناس بدون المناداة، يمكن أن تخبر الناس عبر وسائل الاتصال المعروفة، أو تخبرهم بالهاتف لكي يجتمعوا للصلاة على الميت. أما سيارة تجوب الشوارع وتنادي، أو ينادى عليه في المسجد في مكبر الصوت، فهذا مما حذر منه العلماء. فتعالى لتسمع قول الإمام مالك رحمه الله. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: ولا يؤذن بالجنائز على أبواب المساجد، ولا يصاح عليها في الطريق، ولا بأس أن يمشي في الخلق ويذكر ذلك خفية، ولا يعز المسلم بقريبه الكافر لقوله تعالى: ما لكم من ولايتهم من شيء. انتهى قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. ومن هنا نعرف أن هذه المنادات المشهورة الآن بين الناس هي من النعي المنهي عنه. وقد أبدلنا الله عز وجل بدائل كثيرة، مثل الهاتف، وسائل الاتصال الاجتماعي، وسائل التواصل الاجتماعي الكثيرة المتعددة الآن يمكن أن يكتب عليها ويعلم الناس بموت الرجل فيجتمعون للصلاة عليه. الخطأ الثاني رفع الصوت في المسجد. المساجد بيوت الله تعالى، فينبغي للمسلم إذا دخل المسجد أن يخفض صوته أدبا مع الله جل وعلا في بيته. ولذلك لما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلين يرفعان أصواتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسل إليهما السائب بن يزيد فقال اذهب فأتني بهاتين. قال فجئته بهما فقال من أنتما أو من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف. قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أثر صحيح رواه البخاري. يؤخذ من هذا أنه يكره رفع الصوت في المسجد إلا لحاجة كدرس علم ونحوه. واسمع إلى هذا الحديث الذي رواه الحاكم وصححه وافقه الذهبي أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يكون حديثهم في مساجدهم في أمر دنياهم ليس لله فيهم حاجة فلا تجالسوهم. فإن قال قائل ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء نعم، أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لأمرين: الأمر الأول أنه لا يكون برفع الصوت، الأمر الثاني أنه لا يكون فيه تشويش على المصلين. أيها الأحباب، تعالوا إلى الخطأ الأخير في هذه الحلقة: المنادات على الشيء الضائع في المسجد. من الناس من إذا ضاع منه شيء نادى عليه بين المصلين في المسجد، أو نادى عليه في مكبر المسجد، وهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، بل أمر صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينادي على شيء ضائع في المسجد بأن يدعو عليه ألا يجده. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا. بل ثبت في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا ينادي على جمل أحمر ضاع منه في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. لماذا أيها الأحباب؟ لأن المسجد بيت الله، وينبغي للمسلم أن يتأدب في بيت الله جل وعلا مع الله، لأن ذلك تعظيم لشعائر الله. والله جل وعلا يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا رأيت الرجل يعظم الصلاة والصيام والقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم وأحكام الشرع فاعلم أنه من أصحاب القلوب التقية.